بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف بقوله: باب الصوم في السفر وغيره. وفي بعض النسخ: كتاب الصوم في السفر وغيره، والذي يظهر أن الباب أقرب، لأن الكتاب كله في الصيام. وهذه الترجمة يعني في حكم الصوم في السفر وما يشرع للمسافر من الفطر أو الصوم، كما سيأتي تنبيه على أحكام ذلك. قوله وغيره، أي وغير ذلك من الأحكام مما يتعلق بقضاء رمضان والنذر وتعجيل الفطر والنهي عن الوصال، مما ذكر يعني بعض الأحاديث الدالة على هذه الأحكام. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. قال: أصوم في السفر، يعني هل أصوم في حال السفر؟ وهذا الحديث جاء في سنن أبي داود، يعني ما يدل على أنه في صيام رمضان، يعني وأنه يصادفه السفر يعني في شهر رمضان. فعند أبي داود أنه قال: إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه، يعني أن له يعني إما يعني إبل أو شيء من الدواب التي يحمل عليها ويسافر كثيرا. قال: وأكريه، يعني يؤجره، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أخره فيكون دينا علي. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة، يعني أي ذلك شئت من الصوم أو الفطر فلك ذلك. فإذا هذا الحديث يعني هو في حكم الصوم أو الفطر يعني في رمضان في حق المسافر. وبهذا يتبين أنه لا وجه يعني لمن قال من أهل العلم كمن دقيق العيد رحمه الله أن هذا الصيام المذكور هنا هو في صوم غير رمضان، فإن هذا الحديث الذي ذكره أبو داود يدل على أن الصوم المذكور هنا وسؤاله عن الصيام في شهر رمضان. وهذا الحديث عزاه ابن العطار إلى صحيح مسلم، وهذا وهم منه، وإنما هو في سنن أبي داود. إذن هنا الحكم متعلق بالصيام للمسافر في شهر رمضان، هل يصوم أو يفطر. قال: أصوم في السفر. والسفر اختلف في السفر الموجب للفطر، فذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر يعني يكون مسافة يوم وليلة، ومنهم من قال مسافة يومين، وحددوا في ذلك حدودا لم يدل عليها الدليل. والصحيح الذي عليه المحققين من أهل العلم أن كل ما أطلق عليه أنه سفر يعني في عرف الناس فهو سفر، خاصة أن الآن في هذا الزمن يعني أصبح الزمن أو أصبحت المسافات لا تقاس بالوقت، لأن الإنسان قد يسافر إلى أقصى الأرض يعني في طائرة لا يتجاوز سفره ساعات. فإذا مقيس يعني قياس السفر يعني بالساعات أو بالزمن يعني لا يمكن في هذا الوقت. ومن هنا فكل ما أطلق عليه أنه سفر، فإذا سافر يعني الرجل في شهر رمضان جاز له أن يفطر إذا كان هذا في عرف الناس أنه سفر. وأما تحديده بمسافة كمن حدده بمسافة 80 كيلا يعني أو أكثر أو أقل، فهذا ليس عليه دليل، وإنما الصحيح أن كل ما أطلق عليه أنه سفر وشدت له الرحال فهو من السفر المبيح للفطر. أيضا تكلم العلماء في سفر المعصية، وهل هو موجب للرخص يعني من قصر الصلاة والفطر، فذهب بعضهم إلى أن هذا يعني لا يبيح الرخص، وذلك أن هذا السفر لا يقر عليه في الأصل، وأن الشارع يعني ما جعل هذه الرخص إلا لأن يستعين بها العبد على طاعة الله عز وجل. وذهب آخرون إلى أن المسافر سفر معصية هو آثم يعني في معصيته، وأما الرخص فإنها مباحة لكل مسافر، سواء كان هذا السفر لنزهة وهو مباح أو لمعصية أو لطاعة. ولعل هذا هو الصحيح، فإن الأسفار قد يحصل في بعضها معاصي وذنوب. الصحيح أن السفر يعني ما دام أنه مسلم وهو مسافر فالرخص يعني يترخص في سفره، وأما المعاصي والذنوب فإنه مؤاخذ عليها وهي منفكة عن يعني الرخصة التي تتعلق بها الأحكام في السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وهذا استفهام منه، يعني هل أصوم وأنا مسافر؟ قال: وكان كثير الصيام. وسبب هذا كما جاء في رواية أبي داود أنه صاحب ظهر يعني يؤجر ظهره، وهو أنه لديه يعني شيئا من الإبل أو بعضها فيؤجرها ويتنقل عليها ويحمل الناس، مثل ما نقول الآن يعني في أصحاب التكاسي أصحاب الأجرة الذين يتنقلون يعني من مكة للمدينة أو المدن الأخرى، فهذا عملهم. فهؤلاء يباح لهم يعني الفطر ولو كان كثرهم سفرهم يعني كثيرا بحسب يعني المسافة يعني التي يطلق عليها أنها يعني مسافة سفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. إن شئت فصم يعني لا تترخص، وصم يعني يومك ولو كنت مسافرا، وإن شئت فافطر يعني ترخص، فإنه أبيح لك الفطر يعني في السفر. وهنا وهذا الحديث يدل على أن الفطر يعني للصائم، الفطر لمن سافر في رمضان أو الصوم، أن كلاهما جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بينهما. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أن المسافر يعني مخير بين الفطر وبين الصيام، وكذلك أنه لو صام فإن صيامه صحيح، وهذا باتفاق أهل العلم سوى ما نقل من خلاف يعني عن الظاهرية، وأنهم يرون أن المسافر يعني إذا سافر ففرضه الفطر ولا يجوز له أن يصوم، وإذا صام فإن صيامه لا يصح. وينقل هذا عن عمر وعن ابنه رضي الله عنهما، ولعل هذا لا يثبت عن الصحابة، فإن الأحاديث ظاهرة بينة في أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المسافر بين الفطر وبين الصيام، ولو كان صيامه لا يجزئ لأرشده إلى الفطر، لأنه أرفق به ولأنه هو الواجب عليه، لأن الصيام متعلق بذمته لو كان صيامه لا يصح يعني في السفر. فهذا الحديث وما سيأتي يدل على أن المسافر إذا سافر أنه جاز له أن يصوم وأن صيامه صحيح وأنه يعتد به من رمضان، وإن أفطر فله الفطر ولكن يجب عليه القضاء، لأن المسافر إذا سافر وأفطر شيئا من رمضان أو كذلك أصحاب الأعذار فإنه يجب عليهم القضاء بعد ذلك. إذن الذي دلت عليه الأدلة وعليه عامة أهل العلم أن المسافر إذا سافر يعني في شهر رمضان هو مخير بين الفطر وبين الصيام، لكن وجد خلاف يعني بين العلماء في أيهما أفضل، هل الأفضل له الفطر أو الصيام، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصيام أفضل، أن الصيام أفضل في حقه إن لم يشق عليه، وهذا قول أنس بن مالك من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول أبي حنيفة وقول الإمام يعني مالك، قول الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. فذهب هؤلاء العلماء إلى أن الصيام أفضل إن لم يشق على المسافر، لأنه يعني أبلغ يعني في تأديته للصيام على الوجه الصحيح، ولأنه لربما لو أفطر يعني عرض له عارض آخر فلا يستطيع القضاء، فإذا تمكن من الصوم ولم يشق عليه فالأولى أن يبادر إلى صيام هذا اليوم الذي سافر فيه، وإن كان يجوز له الترخص لكن يقولون إن الصوم أفضل. والقول الثاني أن الفطر أفضل له لأنه رخصة، يعني رخص الله عز وجل لعباده، والله عز وجل يحب من عباده أن يؤدوا العبادة على وجه التيسير، وهذا قول لجمع من الصحابة، قول عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي نقله عنه الأصحاب. فهؤلاء يرون أن الفطر أفضل، وأن المسافر إذا سافر رخص له، وأن الأولى يعني أن يترخص وأن يأخذ برخصة الله عز وجل، وأن تأدية العبادة على وجه اليسر وعدم إثقال النفس يعني بالعبادة أن هذا مقصود للشارع، وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن يعني ذهب بعض المحققين إلى أن الأولى أن ينظر إلى حال المسافر، فإذا شق عليه السفر وشق عليه الصوم فإن الأولى أن يفطر، وإذا لم يشق عليه وأمكن أن يصوم فالأولى له الصيام. ولعل يعني القولين يعني كلا القولين ينظر إلى هذا الأمر، فإن الصحابة رضي الله عنهم ومن أفتى بالفطر يرون أن تأدية العبادة على وجه المشقة أنه مخالف لمقاصد الشريعة، لكن إن لم توجد المشقة مثل ما يحصل الآن من بعض يعني الناس في خاصة في زمننا هذا، يعني السفر يعني عن طريق الطائرة يعني لا يتجاوز ساعة تقريبا من المدينة إلى مكة، وكذلك المدن الأخرى ساعة وقريبا منها أو أكثر، مع وجود المكيفات ووجود الراحة وكذلك السيارات التي هي مزودة يعني بالمكيفات، كأن الرجل يعني لم يفارق بيته، كأنه يعني في حجرة مكيفة. فمن قال بهذا من أهل العلم يقول أن يفطر أن يصوم وأن يتم صومه أفضل له، لأنه ليس هناك يعني مشقة. وعلى كل حال فالمسافر هو مخير بين الفطر وبين الصيام، ولكن البحث هنا أيهما أفضل، هل الأفضل يعني الفطر يعني أو الصيام، يعني قولان للعلماء وهما محل خلاف بين الصحابة وبين الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم ذكر الحديث الثاني وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يخبر يقول كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كنا نسافر هذا دليل على الاستمرار وأن هذا يحصل كثيرا، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والحديث فيه اختصار، ويعني معناه أن منا من يفطر ومنا من يصوم، منا من يفطر ومنا من يصوم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وذكر بعض الشراح إلى أن هذا الحديث الذي يظهر أنه في سفرهم في حال رمضان، لأن قوله لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم أن هذا يقتضي أن يكون هذا الصيام هو صيام واجب، لأنه لو كان من صيام النفل لما استقام أن يقول يعيب الصائم على المفطر أو المفطر على الصائم، لأن صيام النفل يعني من صام فله الأجر ومن ترك فلا شيء عليه، فهذا لا يحتاج أن ينفي يعني أن يعيب يعني أحدهم الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، وإنما هذا يتصور في رمضان وهو يعني أن يصوم بعضهم وأن يفطر بعضهم. فذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعيب الصائم يعني الذي صام في حال سفره على المفطر الذي ترخص، وكذلك المفطر الذي ترخص يعني لا يعيب على الصائم. وهذا مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن كل من الصيام والفطر في السفر أن كلاهما جائز، ولهذا فعل كل واحد منهم يعني ما يعني يرى أنه أنسب له ولم يعب على أخيه. وهذا الحديث أيضا له حكم الرفع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يعب يعني بعضهم على بعض، مع أن منهم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر رضي الله عنهم. فلو كان هذا الأمر الذي حصل منهم وهو انقسامهم ما بين صائم ومفطر لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي لهم أن يصوموا أو يفطروا، لكن هذا كما أفتى يعني حمزة في قوله إن شئت فصم وإن شئت فافطر، فدل على أن كل من الصيام والفطر يعني للمسافر أنه جائز. ثم إن الصحابة يعني رضي الله عنهم انقسموا قسمين، وهذا مما يدل أيضا على أن كل منهم نظر إلى حاله، لأنه لو فعل شيئا يرى أن غيره لغير جائز لأنكر على أخيه لأنكر الصائم على المفطر، لأنه لو كان يرى ذلك يعني الصائم يرى أن المشروع هو الصيام ولا فطر لأنكر الصائم على المفطر، ولو كان المفطر يرى أن المشروع هو الفطر ولا صيام لأنكر المفطر على الصائم. وهذا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يرون أن الأمر واسع يعني ما بين الفطر والصيام. وهذا مما يؤكد أنه لا يثبت يعني عن عمر وعن ابنه أنهما كانا لا يريان يعني الصوم في السفر، وأن من صام فإنه لا يجزئه الصيام في السفر، وإنما كانوا يرون أن كل من الصيام والفطر جائز، ولهذا لم ينكر يعني الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل يعني غير على دين الله، وما كان الواحد منهم لو رأى مخالفة يعني أن يسكت ولا ينكر، فدل على أن يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم يعني أنهم جميعا يرون أن كل من الصيام والفطر جائز، وهذا بدلالتين. دلالها الأولى دلالة الفعل، فالصائم صام، والصيام في السفر يعني دليله من مذهب الصحابي هو فعله أنه صام، وأما الفطر فدليله لمذهبه أنه لم ينكر على المفطر. يعني الصحابي الآن نقول هذا بإجماع الصحابة أن الصيام جائز والفطر جائز، نقول كيف عرف هذا وهم انقسموا قسمين، منهم من أفطر ومنهم من صام؟ نقول نعم، يعني الدليل لمذهب من صام في الصيام هو فعله أنه صام، وأما دليل جواز الفطر من مذهبه أنه لم ينكر فهو صام، وهذا دليل على أنه يرى الصوم، ولم ينكر على من أفطر، وهذا دليل على أنه يرى جواز الفطر. وكذلك المفطر يقال في حقه ما قيل في الصائم، فهو أفطر، وهذا دليل يعني من فعله على جواز الفطر، وهو لم ينكر على الصائم. وبهذا يتبين أن اتفاق الصحابة على جواز هذا وهذا. وبناء على هذا نقول لإخواننا خصوصا بعض طلاب العلم الذين يشددون في الأمر، أن من سافر مع إخوة له ورأى أن منهم من أفطر ومنهم من صام أنه لا ينكر، يعني لا المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، تأسيا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دلت عليه السنة، أن كل من الصيام والفطر جائز. بقي بعد ذلك يقال يعني لماذا لا يوجه يعني الإنسان للمستحب والأفضل؟ نقول المستحب والأفضل محل اختلاف، فلم يتفق الصحابة على أن الأفضل الفطر أو الصيام، ولعل انقسامهم كان بسبب هذا، منهم من يرى أن الفطر يعني أفضل، ومنهم من يرى أن الصيام أفضل. لكن نقول أيضا هذا لا ينفي أن يكون كل واحد منهم نظر إلى حاله، فقد يكون يعني بعض من يرى أن الفطر أفضل في حق من لم يشق عليه، لكن شق عليه السفر ثم أفطر لأنه يجد المشقة يعني في الصيام، خاصة أن سفرهم يعني في وقتهم لم يكن كسفرنا، فإنه يصحبه مشقة وتعب وجهد، ولهذا من أفطر فإنه مترخص. وعلى هذا لا يمكن أن يقال من مذهبه أنه يرى الفطر دائما، وإنما قد يقال أنه يرى الفطر يعني في حال المشقة وفي وجود المشقة في السفر. أيضا هذا الحديث يؤخذ ويستفاد فيه منه من الفقه أنه لا إنكار يعني في مسائل الخلاف، فإن هذه المسألة والفطر أو الصيام، وهل الأفضل الفطر أو الصيام، مسألة خلافية، ولهذا لم ينكر يعني الصحابة بعضهم على بعض، لم يقل أحدهم أنا أرى أن هذا أفضل وينبغي للناس أن يسلكوا مسلك يعني السنة وطلب الفضيلة، لأن هذه مسألة خلافية، ولأن أيضا أحوال الناس تختلف بحسب يعني ما يجدون من المشقة وعدمها. فلا تقل الآن لإنسان ولو سافر في الطائرة، تقول لا يوجد مشقة يعني في سفر الطائرة فينبغي لك أن تفطر، لأنك لا تدري عن حاله، قد يكون مريض، قد يكون لم يشرب يعني في السحور ويجد العطش، ولو كان مقيما لكنه ترخص في سفره وأفطر، فالإنسان لا يحكم على غيره، والإنسان أدرى بنفسه. ثم إنه لو لم يجد المشقة فإن السفر بمجرده موجب للفطر، وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، لأن بعض الناس يشدد ويقول أنه لا فطر إلا مع المشقة، هذا غير صحيح، السفر بمجرده موجب يعني للفطر للمسافر سواء وجد المشقة أو لا. وأما يعني الخلاف في التفضيل، فنعم سلك بعض أهل العلم مسلك يعني النظر للمشقة من عدمها، فقال إذا وجدت المشقة فالأفضل الفطر، وإن لم توجد الأفضل الصيام. وأما الجواز فإنه جائز يعني المسافر بمجرد السفر، وإذا شرع في السفر يعني أن يفطر. لكن أيضا ينبه على مسألة، وهو أن بعض الناس ينوي السفر يعني من الليل ويفطر قبل أن يشرع في السفر، ولربما تأجل السفر وما شرع في السفر، فيكون قد ارتكب إثما لأنه غير مسافر. فالموجب يعني للفطر هو الشروع في السفر لا مجرد نية السفر، يعني فرق بين الأمرين. يعني بعض الناس يحجز في الطائرة وهو مهيئ نفسه أن يسافر يعني في الساعة السابعة أو التاسعة من الضحى، فيفطر ويأكل ويشرب وهو في بلده، ثم قد تتأخر الطائرة أو يعني تفوته الطائرة أو لا يسافر أو يعرض له عارض فلا يكون مسافرا، فيكون قد أفطر في حال إقامته. فينبغي التنبؤ لهذه المسألة، من أراد الفطر لا يفطر حتى يشرع في السفر، إذا شرع في السفر جاز له الفطر، وأما قبل ذلك فليس له أن يفطر، ولأن الذي أباح الفطر هو السفر وهو لم يشرع فيه ولو كان جازما، يعني قال أنا سأسافر بسيارتي وأنا مستعد للسفر وإن شاء الله يتيسر لي، نقول الأمور بيد الله والأمور كلها بتيسير الله، لا قدرة لك على السفر إلا بعد أن تشرع فيه، ولو قدرنا يعني أنه يرجو أن ييسر الله له السفر ليس له أن يترخص يعني في حال إقامته، وإنما الرخصة في حال السفر. فينبغي التنبؤ لهذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ثم ذكر الحديث الثالث وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا السفر أنه كان في غزوة بدر، وذلك أن عبد الله بن رواحة أنه قتل في غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة كانت في السنة الثامنة، وهذا قطعا أنه ليس بالسفر الذي كان في غزوة في فتح مكة، فهذا يدل على أن السفر يعني كان يعني قبل فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر يعني في غزوة بدر في رمضان وفي فتح مكة، ولهذا قيل إن هذا في غزوة بدر، وأن عبد الله بن رواحة مات قبل يعني فتح مكة. ولكن استدرك بعض أيضا العلماء على من قال أن هذا في غزوة بدر أن أبا الدرداء يعني رضي الله عنه تأخر إسلامه، وهو قطعا يعني لم يسلم يعني في وقت غزوة بدر، وإنما اختلف في شهوده غزوة أحد. فعلى هذا أن هذا الحديث وهو من حديث أبي الدرداء وأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عبد الله بن رواحة وأنه كان يصوم، فهذا دليل أن هذا وقع بين غزوة أحد وبين غزوة مؤتة، ولهذا هذا مما يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم سفر في رمضان يعني في غير غزوة بدر وفي غير فتح مكة. وهذا الحديث يدل على هذا، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، يعني خرجوا في سفر في شهر رمضان في حر شديد، يعني هذا السفر كان في شهر رمضان وكان في حر شديد، وهذا مما يدل على يعني شدة الحر، وأن السفر يعني في رمضان مع شدة الحر يصحبه ما يصحبه من المشقة، خاصة أيضا أنهم سافروا وليس لهم ظلال كما سيأتي، ولهذا قال حتى إذا كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، أنه يضع يده على رأسه من شدة الحر، وهذا دليل على أيضا أنهم ليس معهم ما يستظلون به من المحامل وغيرها، وإنما كانوا يسافرون على الإبل وعلى الخيول وليس لهم ما يستظلون به، وكان من شدة حرارة الشمس أن أحدهم يضع يعني يده على رأسه ليتقي بها الشمس، ومعلوم أن هذا ليس مما يستظل به، ولكن الإنسان إذا شقت عليه شدة الحرارة يعني أصبح يتوقى الشمس حتى ولو بكفه، وهذا مما يدل على ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من المشقة البالغة، يعني في صيامهم وفي جهادهم في سبيل الله عز وجل، وما لقوه في سبيل هذا الدين من يعني مشقة بالغة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، وأنهم قد بذلوا المهج يعني في سبيل هذا الدين. لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، أي من شدة حرارة الشمس، ومعلوم أن هذا الوصف يصحبه ما يصحبه من شدة العطش، فإنهم في سفر في رمضان والحرارة الشديدة والشمس حارقة، وليس لهم ما يستظلون به. ولهذا قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وما كان فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا الحديث يعني بعد أن ذكر الحديث الأول يعني فيه من الفقه، الحديث الأول أن منهم من أفطر ومنهم من صام، ولم يذكر يعني أكثر من صام أو أكثر من أفطر، وكان منقسم قسمين. وهنا في هذا الحديث يلاحظ أن أكثرهم قد صام، أن أفطرهم أكثرهم قد أفطر، وأن لم يصم منهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا أيضا فيه شاهد للقول بأنه إذا وجدت المشقة يعني في حال السفر أن الأولى الفطر كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثرهم على هذا لوجود المشقة البالغة ولشدة العطش ولشدة الحرارة. بقي بعد ذلك صيام النبي صلى الله عليه وسلم وصيام عبد الله بن رواحة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من أصحابه، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، وقد جعل الله له من القوة يعني بمقدار قوة 10 رجال، فإن الله شرف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأعطاه من القوة ومتعه يعني من الصحة وقوة البدن وقوة الدين ما لم يحصل يعني لغيره. ولهذا لم يشق عليه عليه الصلاة والسلام الصيام يعني في حال السفر. وأما عبد الله بن رواحة فلعله أيضا كان يتحمل الصوم، فإن بعض الناس يعني له جلد على الصيام، خصوصا من عهد السفر والتنقل في الصحراء وكان يعني كثير التنقل، ألف السفر وألف يعني الصبر عن الماء وعن الشراب، فلم يشق عليه، فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في صيامه. وبهذا نقول أن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا عبد الله بن رواحة لم يشق عليهما الصوم، ولهذا يعني صاما. وأما من شق عليه الصوم من الصحابة رضي الله عنهم فأفطروا، وهذا دليل على أن الأكثر يعني من الصحابة، بل ربما قيل أنه قد يكون محل اتفاق على أنه لو وجدت المشقة أنه ينبغي للإنسان أن يفطر، ولهذا من شق عليه الصوم أفطر، ومن لم يشق عليه يعني صام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أي أنه كان يعني في سفر، ولعل هذا أيضا يعني في سفر في رمضان، ولهذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: عليكم برخصة الله، فإن هذا دليل على أن هذا السفر كان في رمضان، وإنما الرخصة في حق يعني من وجب عليه الصيام، وأما المتنفل فإنه ليس له، فإنه لا يجب عليه الصوم، ولو كان الأمر كذلك لقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تصوم في السفر، فإن الصوم في السفر يعني فيه مشقة، والصيام صيام المتنفل ليس بواجب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ازدحام يعني على رجل قد ظلل عليه، والذي يظهر أن هذا الرجل قد صام ثم شق عليه الصوم، ثم لما رأى الناس ما به من مشقة ظلل عليه في حال السفر، ولما رأى بعض الناس يعني هذه الصورة وأنه رجل يضلل في السفر فاجتمعوا لينظروا حال هذا الرجل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ازدحام الناس على هذا الرجل وأن رجل قد ظلل عليه ولعله يعني قد بلغ به أو بلغت به المشقة ما بلغت، فظلل عليه الناس أي بمعنى أنهم يعني صنعوا له ظلا وأن جعلوا له ما يستظل به من أجل أن لا يزيد يعني عطشه ويشق عليه الصوم، فقال ما هذا؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا صائم، قالوا صائم يعني هذا الرجل الذي ظلل عليه صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث جمع بينه وجمع العلماء بينه وبين حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني يقال له أبو إسرائيل وأنه صائم وأنه نذر أن يصوم ولا يفطر وأن يقف ولا يجلس وأن يقف في الشمس ولا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتم صومه وليستظل وليقعد. ومن هنا فسر بعض العلماء يعني هذا الحديث بما جاء في حديث أبي إسرائيل، وقيل إن هذا الرجل هو أبو إسرائيل، وأبو إسرائيل هو رجل يعني من الأنصار من الخزرج يكنى بهذه الكنية ويسمى قيصر، وقيل أنه فرد بين الصحابة بهذا الاسم وهذه الكنية، فمنهم من جمع بين الحديثين وقال إن القصة واحدة، ومن العلماء من ذهب إلى أن هذا الحديث من حديث جابر هو غير الحديث الآخر، وهو أن ذلك الرجل الذي يكنى بأبي إسرائيل أنه نذر أن يصوم، والذي يظهر أن ذاك الصوم ليس هو صيام رمضان وإنما هو صيام نذر، وأيضا أن له حالة يعني، والحديث الآخر يعني أمره أن يتم صومه، وفي هذا الحديث قال ليس من البر الصوم في سفر، ولهذا يعني ذهب بعض الشراح إلى أن هذا الحديث غير حديث يعني أبي إسرائيل وإنما هو حديث آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر تمسك به يعني بعض من يرى أنه لا يجوز الصيام يعني في السفر، وأخذ به الظاهرية وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في سفر هذا دليل على أن الصوم لا يشرع في السفر، لأنه لو جاز يعني للمسافر أن يصوم رمضان لكان هذا الصوم من البر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في سفر دل على أن الصيام غير مشروع، وأن من صام في السفر فهو لم يصم رمضان، وعمله هذا ليس من البر. قالوا وبناء على هذا فيجب عليه القضاء، وأن الصوم للمسافر يعني أنه ممنوع منه تمسكا بهذا الحديث، ولكن الذي عليه العلماء وعليه الجمهور وعامة المحققين أنه كما تلاحظون هذا الحديث له مناسبة، ودائما أسعد الناس يعني بفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص هو من يقف على مناسبتها، فإن هذا الحديث له مناسبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون يعني في السفر في حديثين وفي حديث يعني حمزة، يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالفطر، وإنما كان أصحابه منهم من يصوم ومنهم من يفطر، وما كان ينكر بعضهم على بعض، وخير من سأل عن الصوم قال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر، وكذلك صام هو عبد الله بن رواحة وأفطر يعني أكثر أصحابه، وهذا صيام يعني في السفر. فإذا هذا الحديث لا بد أن يحمل ويتناسب مع الأحاديث الأخرى، وأنه غير متعارض بالأحاديث مع الأحاديث السابقة، وإنما هو محمول على حالة خاصة، وهو رجل مسافر يعني بلغ به الجهد مبلغه حتى إنه قام أناس فصنعوا له ظلا لما رأوا من المشقة البالغة التي بلغت به، واجتمع الناس حوله لما بلغ به من شدة الجهد والمشقة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال هذا الرجل قال ما قال، قال ليس من البر الصوم في سفر، يعني في حق من بلغ به الجهد يعني هذا المبلغ. وعلى هذا فهذا الحديث حجة لقول من قال إن الفطر أفضل إذا وجدت المشقة، وأنه إذا بلغ يعني الجهد بالصائم يعني مبلغه، فلا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتنزل يعني عليه، وأن من يعني أضر بنفسه في السفر بالصوم بالسفر حتى يعني جهده الصوم ولا ربما مات من شدة العطش، فهذا بالاتفاق أنه ليس من البر ولم يؤمر به، وإنما نهي عن ذلك ورخص الله عز وجل له يعني أن يفطر. فهذا الحديث محمول على حالة خاصة، وهو وجود المشقة البالغة كما حصل لهذا الرجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني في حق هذا الرجل. وأما إن لم توجد المشقة فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه صام، وصام عبد الله بن رواحة، ولم ينكر، ولو كان الصوم يعني في السفر غير جائز ما صام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مر في الأحاديث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، وبإرشاده وإقراره أيضا لأصحابه أنه لم ينكر على من صام ولا على من أفطر، وكذلك لم ينكر بعضهم على بعض، وبهذا يتبين أن يعني الصوم أن الحديث هنا يتنزل على المشقة البالغة. ومن هنا نقول لطلاب العلم من أراد أن يستدل بحديث فعليه أن ينظر إلى مناسبته وإلى سياقه وإلى الحال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإلا لو أخذنا بعموم هذا الحديث لقلنا أن الصوم يعني المسافر غير جائز، وأنه لو صام فإنه يجب عليه القضاء كما قال بهذا الظاهرية، ولكن مناسبة الحديث تدل على معناه. ولمسلم أي في رواية يعني عند الإمام مسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وهذا مما يدل على أن هذا الصوم أنه واجب، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرخصة، وهذا أيضا فيه دلالة على استحباب الأخذ بالرخصة يعني مع وجود يعني المشقة ولو لم تكن بالغة، لأن الله عز وجل إذا رخص في أمر فإنه يحب أن تؤتى رخصه، والله عز وجل يريد من عباده اليسر في العبادة ولا يريد منهم العسر. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. هنا لم يذكر أن الصيام أنه صيام يعني واجب أو في رمضان، وإنما كانوا في سفر، منهم من صام ومنهم من أفطر. والصيام في السفر يعني دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد الصيام النفل وهو صيام الأيام البيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في سفر ولا حضر، وأوصى بذلك بعض أصحابه، فلربما كان هذا صادف الأيام البيض أو بعض الأيام التي كانوا يصومونها. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، واحتمال أيضا أنه في رمضان. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، يعني هذا اختصار أيضا للحديث، أي أن منا يعني من صام، يعني منا من صام يعني أخذا بالعزيمة، ومنا من ترخص يعني أخذا يعني بالرخصة. قال فنزلنا منزلا في يوم حار، فنزلنا منزلا في يوم حار يعني في يوم شديد الحرارة. قال وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، أكثرنا ظلا يعني ليس معهم ظلال، وأكثرهم ظلا من معه كساء، والكساء هو ما يعني يرتديه الرجل يعني على رأسه أو على يعني عاتقه، مما يعني يستخدمه يعني إما لأن يستظل به أو لبعض حاجته. قال وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني لم تكن معهم الهوادج يعني وهي ما يجعل على ظهور الإبل يعني ويستظل بها الناس، وإنما أفضلهم حالا من معه كساء يعني يجعله فوق رأسه فيستظل به. قال فمنا من يتقي الشمس بيده، فمنا من يتقي الشمس بيده، يعني أفضلهم من معه كساء يستظل به. وقال منا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام، يعني لما نزلنا ذلك المكان يعني أن الصوام جلسوا وارتاحوا ولم يكن بهم نشاط ولا قوة يعني على فعل ما فعل المفطرون، فسقط الصوام يعني من شدة الجهد وكثرة العطش. وعبر بسقوط الصوام هذا دليل ما بلغ بهم الجهد والمشقة، وهذا أيضا دليل على أنه جائز لي يعني من بلغ به الجهد والمشقة يعني أن يصوم، لكن يقال هذا لحد معين، أما إذا أضر بنفسه وأشرف على الهلاك أو أصابه مرض فإنه يجب عليه الفطر، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في سفر. ولكن هذا جهد ومشقة لم تبلغ يعني مبلغها ولم تضر بهم، ويعني صبروا على الصوم مع وجود أيضا المشقة يعني رضي الله عنهم. وهذه الأحاديث كلها بمجموعها لو جمعنا بينها لتبين لنا من الفقه يعني في الحكم يعني للمسافر يعني في الصيام ما تتبين به الأحكام يعني على وجه الدقة والتفصيل. فسقط الصوام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن يعني الصوم، وقال بلغ بكم الجهد ما بلغ، مثل ما قال لذلك الرجل. فلو جمعنا بين هذا الحديث والحديث السابق أن الأول قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في سفر، فما قال هذا للصائمين، ومرجع هذا أن هذه المشقة لم تكن بالغة، وإن كانت يعني هناك مشقة يعني لم ينشطوا معها ولم يقدروا على العمل، ولربما استبقوا أنفسهم حتى يعني لا تصيبهم مشقة بالعمل وفعل ما فعله المفطرون. وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، ضربوا الأبنية يعني أنه أقاموا شيئا يعني يستظلون به لعل ما معهم من الأكسية وما معهم من الأردية يعني جعلوها على يعني أشجار أو على شيء، فضربوا يعني ما يستظلون به يعني من الأمور التي تكون ظلالا لهم، وسقوا الركاب يعني الإبل، وكذلك تزودوا بالماء وأخذوا يعني ما يحتاجونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وذلك لفعلهم، فإن هؤلاء يعني فعلوا شيئا لم يفعله الصائمون، وذلك لعموم نفعهم. وهذا الحديث مما يدل على أن النفع المتعدي مقدم على العبادة المقتصرة على النفس، لأن الصيام فضيلة، وهؤلاء أفطروا ولم يكن لهم صيام ولا عبادة يعني في الصوم، ولكن عبادتهم هو بنفع إخوانهم، فبنوا الأبنية وسقوا الركاب وانتفع الناس بفعلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فدل على أن أجرهم أعظم من أجر الصائمين، وهذا دليل على أن العمل المتعدي والذي هو أنفع للناس أفضل من العبادة المقتصرة على النفس، وهذا سبب من أسباب التفضيل عند أهل العلم، وأن كل عمل متعدي وعبادة متعدية النفع فهي مقدمة على العبادة المقتصرة على النفس. أيضا قيل إن معنى ذهب المفطرون اليوم بالأجر يعني بأجر الصائمين، لأن الصائم يعني له أجر، فهؤلاء قاموا على خدمتهم وذهبوا بأجرهم، وهذا كما جاء في الحديث يعني من فطر صائما كان له مثل أجره، فهؤلاء كأنهم يعني نالوا الأجر الذي بذلوه بخدمة إخوانهم، وأيضا حصل لهم أجر الصيام الذي حصل من إخوانهم لقيامهم على خدمتهم. وقيل أنهم ذهبوا بالأجر أي بالأجر العظيم، لأن اليوم منا من صام ومنا من أفطر وعمل، فالذين أفطروا وعملوا أجرهم أعظم، فالمقصود هنا ذهبوا بالأجر يعني بالأجر الأعظم، وهذا لا شك أنه صحيح، فإن الصائمين لهم أجر ولكن هؤلاء أجرهم أعظم، ولهذا قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أيضا هذا الحديث لا ينبغي أن يحتج به على أن الفطر دائم أفضل، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذهب المفطرون بالأجر هذا معلق على أمر، وهو أن هؤلاء المفطرين قاموا بخدمة إخوانهم، فكذلك من قام بهذا الأمر فإنه يقال يعني له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة بعموم اللفظ يعني لا بخصوص السبب. فإذا انقسم أناس، ناس صاموا وناس أفطروا، وقام المفطرون بخدمتهم وبإعداد الطعام لهم عند الفطر وبتهيئة المكان، وقاموا على خدمتهم في أثناء الصيام، فلا شك أنه يقال لهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم، ذهب المفطرون اليوم أي في هذا اليوم الذي حصل للمفطرين ما حصل، وهذا دليل على أن هذا الأمر معلق يعني بهذه الحالة المخصوصة، وما قال ذهب المفطرون بالأجر، وإنه لو قال ذلك فإن مفهومه أنهم ذهبوا بالأجر لما قاموا به من يعني خدمة إخوانهم. وبهذا نقول يعني أن هذا الأمر وهو قوله ذهب المفطرون بالأجر أنه غير متعلق بالفطر لذاته، وإنما هو متعلق للفطر وزيادة، وهو القيام بخدمة الإخوة والقيام بخدمة الرفقة في السفر، فإن هذا لا شك أنه فضيلة، وهذا يعني من العبادات المتعدية، فإنه عبادة وخدمة يعني لإخوانهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ولعل هذا السبب أيضا مما يترجح به الفطر إذا كان أناس في سفر، فكان يعني بعض الناس رأى أن عامة المسافرين أهل الصيام وليس هناك من يقوم على خدمتهم، فلو احتسب أن يخدمهم وهو صائم ولا يشق عليه ذلك فهذا خير، لكن إن لم يقدر على هذا فأقول أنه من الفقه أن يفطر بعضهم إذا احتاجوا للخدمة حتى يقوم على خدمة إخوانه، ويحصل له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر، وهذا من الفقه، فإن الإنسان يعني قد يرى أن الرفقة كلهم صائمون، وقد يكون كبارا في السن، وقد يكون أيضا الرفقة من الوالدين أو من كبار السن أو ممن لهم فضل، فإن القيام على خدمتهم يعني فيها فضيلة، فإذا استطاع أن يخدمهم مع الصيام من غير مشقة فهذا خير، وهذا على قول من يفضل الصيام. وأما من يفضل الفطر فيقول هذه فضيلة يعني زيادة على فضيلة الخدمة، فيترجح له الفطر من جهتين، من جهة الأخذ بالرخصة ومن جهة الخدمة. فلو وجد يعني في المسافرين من يقوم على خدمتهم وهو مفطر فله في ذلك أجر، ويرجى له أن ينال هذه الفضيلة. وهذا مما يدل على أن هذا الدين مبناه على يعني التيسير، ومبناه على يعني مراعاة المصالح والمفاسد، وأن الأمور ليست يعني على مأخذ واحد وعلى طريقة واحدة، فلكل يعني مقام يعني مقال، ولكل حال حكمها، كما دلت على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الخمسة كلها في حكم الصيام يعني في السفر والفطر وما يتعلق بذلك من أحكام، ونحن لو جمعنا بينها كما لاحظتم تتبين لنا عدة يعني أحكام، يعني لو لخصت لتبين على وجه الدقة يعني حكم الصيام في السفر على ما دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. أود أن أستفهم حفظكم الله عن عبارة وردت في كلامكم لما ذكرتم أن السفر بمجرده موجب للفطر، فهل تقصدون بعبارة موجب للفطر الإيجاب المعروف، أو تقصدون بذلك معنى آخر؟ لا، أقصد بهذا أنه موجب للرخصة، لأن الإيجاب ليس مقصود به الوجوب، وإنما مقصود به يعني موجب للرخصة، يعني بمعنى أنه سبب يعني للرخصة. وإذا أشكلت العبارة نقول أن السفر مبيح يعني للرخصة وليس المقصود الوجوب، لأني ذكرت هذا. ودائما العبارات التي ترد يعني في كلام من يتكلم ينظر إلى السياق، لأن يعني ذكرت التفصيل وذكرت يعني يعني أنه الصيام جائز والفطر جائز، فلا أقول بالوجوب، وإنما أقصد أنه سبب، يعني السفر بمجرده أنه سبب وهو مبيح للرخصة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل النوم لمدة نصف ساعة يعد من النوم المستغرق وناقضا للوضوء، علما بأنه يشعر بكل شيء؟ نوم نصف ساعة بلا خلاف يعني أنه ينقض الوضوء، لأن نوم نصف ساعة مستغرق، قد يستغرق الإنسان في أقل من ذلك. وأنت الآن ترى الرجل قد ينام خمس دقائق، ما تمر يعني دقيقتان حتى تسمع الشخير الشديد، وهذا معلوم أنه مستغرق في نومه. فنصف ساعة هذا نوم كثير، هذا نوم كثير. ولهذا ينبغي التنبه، النوم اليسير الذي ذكر العلماء قالوا يعني هو ما حصل للصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا في المسجد وكانت تخفق رؤوسهم من النوم، وقال العلماء هذا مقيد بحال الجلوس، لأن الجالس لا يمكن أن يستغرق. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه لو كان مضطجعا فإنه لو كان نومه يسيرا فإنه ينقض، لأن لا يمكن الإنسان يعني أن يستلقي ثم يغمض عينيه ويشرع في النعاس ويدري يعني ما حوله، لأن هذا يعني دخول في النوم. ولهذا ينبغي التنبه لهذا. ونرى والله العجب يعني من بعض إخواننا، يعني بعضهم ينام تراه نائم يعني نص ساعة أو أكثر، ثم توقظه وتقول توضأ يقول أنا لست بنائم، يعني وأنت ترى أنه نائم يقول لست بنائم، كيف يغمض عينيه ولا ترى له حراك ولا حركة ولا يشعر بما حوله، ثم بعد ذلك يستيقظ وإذا به أثر النوم في عينيه ويقول لست بنائم. يعني الإنسان يحتاط لعبادته، بل لو شك يعني الإنسان وهو جالس أنه مستغرق وما يشعر فالأحوط أن يحتاط لعبادته. فعلى كل حال المستلقي إذا أغمض عينيه ونعس يجب عليه والأحوط يعني أن يتوضأ، وبعض أهل العلم يوجب عليه ذلك ويقول الأحوط إذا كان نعاس، وأما إذا استغرق مثل ما جاء في كلام السائل نصف ساعة هذا نوم مستغرق، بل الاستغراق يكون يعني في أقل من ذلك، خصوصا لمن أصابه تعب أو لم ينم فإنه قد يستغرق في أقل من ذلك. نعم. يقول بارك الله فيكم: هل يشرع الاعتكاف في أول رمضان ووسطه، مع ذكر الدليل على ذلك؟ الاعتكاف قال بعض أهل العلم يعني أنه يشرع في رمضان وفي غيره، ومنهم من قال في رمضان، ويستدل هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أول الشهر وفي منتصفه وفي آخره، ولكن جاء في الحديث أنه آخر اعتكافه أنه اعتكف الأشهر الأواخر. فقال بعض أهل العلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل على المشروعية أولا، ثم ما انتهى إليه اعتكافه هو فضيلة. ومن العلماء من قال إن الاعتكاف انتهى هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون في العشر الأواخر، فالأولى أن لا يكون إلا في العشر الأواخر، ولكن الصحيح أن الاعتكاف مشروع يعني في يعني رمضان وفي غيره، وأن أقله يعني يوم يعني وليلة، ولا اعتكاف فيما دون ذلك، ويتأكد أيضا في رمضان، ولكن آكد ما يكون الاعتكاف يعني في العشر الأواخر. وهذه المسألة كما ذكرت هي خلاف بين أهل العلم في أيضا وقت الاعتكاف وفي مكان الاعتكاف في زمن الاعتكاف، مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل ما رأيكم في رائحة المسك، هل تفطر الصائم؟ سبق التنبيه على أن الروائح يعني لا تفطر، سواء مسك أو عود أو من أنواع العطور هذه التي ليست يعني من أنواع البخور، وإنما لها رائحة، فهذا لا يفطر إذا لم يدخل في الجوف شيء. وأما إذا استنشق شيء من الطيب أو يعني وضعه يعني بقريب من أنفي فاستنشقه أو تبخر يعني حتى وجد طعمه يعني في حلقه، فهذا وصل إلى الجوف. أما إذا كان مجرد رائحة فإنه لا يفطر. نعم. يقول هل المذي يفسد الصوم؟ هذه المسألة محل خلاف يعني بين أهل العلم، يعني منهم من يرى يعني إبطال الصوم يعني بالمذي، ومنهم من لا يرى ذلك. وعلى هذا فالأحوط إذا وجد المذي يعني أن يصوم، أن يقضي الإنسان احتياطا، وإن كان الصحيح والله أعلم أن المذي أنه إذا يعني عرض الإنسان من غير يعني تذكر أو يعني حصل له من غير اختيار أنه لا يضره إن شاء الله، أنه لا يضره. وأما إذا تذكر هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، فإن المتذكر غير متعمد لإخراج المذي، لكنه قد يتعمد التذكر ولا يظن أنه يبلغ به مبلغ يعني خروج المذي فيحصل. فالذي يظهر أنه إن شاء الله يعني لا يضر الصيام، ولكن إن قضى فهذا أحوط. نعم. هذا سائل سؤال يتعلق بما ذكرتموه من التفصيل في حكم الصوم في حال السفر، هل هذا يشمل المسافر السائر في طريقه وكذلك المسافر الذي نزل في البلد ولا يزال فيها، أم أنه يعني خاص بالمسافر السائر؟ لا، السفر المقصود به ما كان في الطريق، وأما من نزل في بلد وأقام فهذا إذا كان مستقرا ويعني ليس له حكم الانتقال فالأولى أن يصوم. وإن كان السفر يعني مدة الإقامة يعني في الصلاة قلنا 4 أيام، ولكن الصيام له حكمه في أن هذا الذي استقر في بلد ليس بمنتقل وليس هو ممن يسير في الطريق، فالأولى أن يفطر، أن يصوم وأن لا يفطر، لأنه له حكم المقيم. وأما إذا كان في الطريق من السائق ومن غيره فهذا الذي تقدم حكمه، ولو كان سائقا يعني يسير في الطريق ويكثر سفره في رمضان فهذا يعني يباح له الفطر إذا كان في سفر. سائل يقول مرضت في الساعة 3 ليلا وبعد صلاة الصبح أي بعد الإمساك تقيأت، فهل الصيام صحيح أو أصوم بدلا عنه، لأن القيء والقيء غير متعمد وبسبب المرض وقد بقيت صائما، أفيدونا أثابكم الله. صيامك صحيح، لا يضر إن شاء الله القيء إذا يعني عرض للإنسان من غير اختيار فلا يضر، وإنما الذي يضره أنه إذا استقاء باختياره فهذا الذي يؤثر في الصيام. وأما إذا عرض له القيء وليس له في ذلك اختيار فإن ليس عليه عذر. كل يعني أنواع المفطرات يعني التي إذا حصلت للإنسان مثل خروج المني يعني في الاحتلام أو القيء، أو كذلك يعني لو أكل وشرب وهو ناسي فكل هذا لا يضره، فإذا لم يتعمد الإنسان الشيء فإنه لا يضره بإذن الله. يقول السائل: ما هو علاج الخوف؟ فإني أخاف من ركوب السيارة وأخاف على أولادي خوفا شديدا، فهل من دعاء؟ الإنسان يتوكل على الله ويعلم أن الأمور كلها مقدرة من الله، ولكن عليه أن يأخذ السبب. نحن دائما نقول: خذ بالسبب، توكل على الله عز وجل، لا تعطل الأسباب، ولا أيضا يعني الإنسان يعتمد عليها اعتمادا كليا، لأن بعض الناس يخذل يعني بسبب فعله، يقول السيارة جديدة وهي نوع كذا وكذا، وحتى بعض الناس يخشى عليه والعياذ بالله يعني يأخذ سيارة فاخرة ويقول: هذه السيارة لا يمكن لها أن تنقلب أو يضرب الكفر فيها أو شيء، فهذا يخشى عليه أن يبتلى بكفره للنعمة وباعتماده على السبب. فالإنسان مهما ظن في هذه السيارات وهذا الحديث الطائرات والسيارات، هذه كلها يعني بيد الله عز وجل، فالله عز وجل قادر على كل شيء، فلا تعتمد على السبب وإنما توكل على الله. فلو يسير الإنسان في سيارة قديمة متوكل على الله خير من أن يسير في سيارة جديدة فاخرة فيها احتياط من غير توكل، لأن التوكل أقوى الأسباب. فالإنسان يأخذ السبب، ويقول لهذا يعني خذ بالأسباب، واذكر الله وذكر أبنائك يعني دعاء السفر وذكر الله عز وجل، وخذ بكل الأسباب يعني والاحتياط في السيارة، وبعد ذلك لا تخشى يعني شيئا، وإذا قدر الله عليك شيء فهذا قدرك لا بد أن يأتيك، يعني الخوف لن يرد القدر، وعدم الخوف لن يجلب يعني شيء أو يؤخره، الأمور كلها بيد الله. نعم. يقول السائل: هل الإنسان إذا أفطر له الأجر مرتين أو لا؟ لعله يقصد يعني إذا أفطر مثلا في حال السفر يكون له أجر الرخصة وأجر الصيام بعد ذلك. إذا أفطر أخذ بالرخصة وهو معذور بذلك، لكن من يقول أن الفطر أفضل يقول أنه مثاب على فطره، وأما من يقول الصيام أفضل يقول أنه مرخص له في فطره ولكنه ترك الفضيلة، ومن قال أن الفضيلة في الصيام يقول أن الصيام أفضل وأن المفطر أخذ برخصة ولكن ليس له فضيلة. نعم. يقول: أتيت مع البعثة إلى جدة ثم لم أجد أصحابي، فذهبت إلى مكة ثم رجعت إلى المدينة، فهل علي شيء؟ يقصد أنه دخل مكة من غير إحرام. نعم. لا بأس أن يدخل مكة من غير إحرام ومن غير نية الاعتمار، وأما إذا أراد العمرة فإنه لا يجوز له أن يدخل مكة إلا وهو محرم من الميقات. يقول السائل: من سافر ولم ينوي الفطر ولم يفطر في طريقه، لكن لما وصل إلى المكان الذي سافر إليه والشمس لم تغرب بعد، فهل له أن يفطر بعد وصوله؟ إذا كان وصوله في بلد ليس هو من بلده وما زال مسافر فله الترخص إذا شق عليه الصيام، وأما إذا وصل إلى بلده فليس له أن يفطر، بل إنه لو أفطر فإنه يمسك بقية يومه يعني إذا وصل إلى البلد الذي يسكن فيه، وإنما الرخصة في حال السفر. نعم. يعني يقصد أنه له أن يترخص في حال السفر سواء نوى الفطر قبل أن يذهب أو بعد أن وصل إلى البلد الذي سافر إليه. ليس من شرط الفطر يعني أن تسبقه نية يعني بأن ينوي مثلا من وقت، بل متى ما وجدت المشقة وأراد أن يفطر يفطر لا بأس، على خلاف أيضا في من نوى الفطر كما ذكرت، يعني أنه إذا نوى الفطر ولم يعني يمنعه ولم يعني يفطر إلا بسبب عدم وجود الطعام، هذا بعض أهل العلم يقول أنه أفطر، وبعضهم يقول أنه لم يفطر وإن لم تحصل يعني وإن لم تحصل النية فيه، وأما هذا الذي يعني بقي على صيامه ثم أراد أن يفطر بعد أن وصل لبلد ليس هو من بلده لوجود المشقة يعني فلا بأس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم أفطروا في آخر طريقهم في قديد وهو قريب من مكة، وهذا يدل على أنهم يعني ساروا معظم الطريق ولم يفطروا، ثم أفطروا يعني بعض أيامهم أو في بعض رمضان في آخر وقت السفر. نعم. يقول: نحن من بلد قد صمنا بعدكم بيوم، فهل نفطر معكم؟ إذا كان يعني البلد الذي يعني صمت معه أفطروا معنا فأنت يعني على يعني صيامك الصحيح وليس عليك شيء، وأما إذا تأخروا بعدنا وخصوصا إذا نقص الصيام فالأولى أن تقضي ذلك اليوم، يعني تفطر مع المسلمين إذا جئت في بلد وأعلن عن دخول شوال فتعيد مع الناس، ثم بعد ذلك تقضي ذلك اليوم الذي يعني فاتك من صيامك الذي بدأته في بلدك. يقول السائل: من استعمل السواك في نهار رمضان ثم بقي في فيه شيء من أثر السواك ثم بلع ذلك عمدا كان أو خطأ، فهل يضر صومه؟ ينبغي تجنب هذا، بعض العلماء يرى أنه يفطر بهذا، إذا ابتلع شيء من بقايا السواك وبقايا الطعام الذي في الفم، منهم من يرى أنه يفطر ومنهم من لا يرى ذلك ويرون أن هذا ليس من الطعام والشراب، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية فيرى أن ابتلع الخرز وكل ما كان من قبيل يعني بقايا السواك وغيره أن هذا لا يفطر لأنه ليس من جنس الطعام، لكن دائما العبادات يحتاط لها مع وجود الخلاف يحتاط. ودائما أنا أنصح يعني بعض الأخوة، ولاحظ أن بعضهم يأتي بسواك جديد ويمضغه، ومعلوم أنه إذا مضغه وهو صائم أنه لابد أن يتحلل ويعلق بأسنانه شيء من بقايا السواك، فهذا يجعله في الليل ويهيئ السواك يعني من ليله بحيث يكون في النهار يستخدمه وليس فيه بقايا، وإنما يستخدمه في حال صيامه وقد تحلل ما فيه من يعني ما يكون من أثر المضغ عندما يستخدمه وهو جديد. يقول السائل: شيخنا الفاضل، نشأ خلاف في مسجدنا بين الإمام الراتب والمصلين حول عدد ركعات صلاة التراويح، فالمذهب عندنا والذي اعتاده الناس أن يصلوا التراويح 10 ركعات ثم يصلون الشفع والوتر، والإمام قال هذا مخالف للسنة والواجب علينا ألا نتجاوز 11 ركعة ولا تجوز مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل فعله صواب؟ أفتونا بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد يعني صلاة الليل يعني بعدد لا في رمضان ولا في غيره، ولهذا لما سئل عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وقال لمن قام مع الإمام في رمضان قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد صلاة الليل بعدد، ولو كانت صلاة الليل مقيدة بعدد لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى مع الإمام حتى ينصرف، ولقال صلوا مع الإمام حتى يبلغ عدد كذا، وإلا لا يمكن أن يعلقنا بأئمة قد يزيدون وينقصون كما هو حاصل الآن، فدل على أن يعني صلاة الليل غير مقيدة بعدد، فلو صلى الإمام 10 ويعني أوتر ب3 أو بركعة فكل هذا حسن، ولو صلى 20 وأوتر ب3 أو بركعة فهذا حسن، ولو صلى بأقل أو زاد فكل هذا طيب، وهذا كله موافق للسنة. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه ما زاد عن 11 ركعة أو 13 ركعة فهذا صلاته في نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو لم يقل للناس لا تزيدوا على صلاتي، ولهذا من صلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ففعله حسن، ولكن ليس هذا بدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أنه لا يرى الزيادة، ولهذا نقول الآن لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني 20 ركعة وأوتر ب3 فليس الإنسان أن يقول أن هذا دليل على أنه لا يرى الزيادة أو النقص، ففرق بين يعني أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء وأن يأتي من يقول يعني أنه لا زيادة ولا نقص، ونحن نقابل الحجة بمثلها، لو أن إنسان الآن قال صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم التزم أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، فلا يجوز لنا أن نوتر يعني بأقل من ذلك، لا نصلي 3 ولا 5. قيل له جاءت السنة بذلك وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم أن قيام الليل إما أن تصلي 11 ركعة أو 13 ركعة أو لا تفعل، لا زيادة ولا نقص. فكما أنه لا حجة لمن يقول يعني بعدم النقص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا حجة لمن يقول يعني بالزيادة. والآن الواحد منا لو أنه كانت صلاته في الليل يعني 11 أو 13 أو أقل أو أكثر، ثم جاء إنسان قال مذهب فلان أنه لا يرى الزيادة ولا النقص، يعني ما حد يقر هذا، يعني كوني أنا أصلي 5 أو 7، ليس لأحد طلاب العلم يأتي الآن يقول مذهب فلان أنه لا يرى الزيادة عن هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد قال حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فمن السنة إذا حافظ الإنسان على ركعات من القيام أن يلتزم هذا العدد. وأما أن يقال أن السنة يعني مقيدة بهذا العدد لا يزيد ولا ينقص فهذا غير صحيح. ثم أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن لها عددا لها كيفية، فمن أراد أن يصلي 11 ركعة فعليه أن يطيل القيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان يقرأ بالخمس الطوال في ركعة واحدة. فهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة وإن قلت ركعاتها لكن لها كيفية لا يطيقها كثير من الناس، بل أكثر الناس لا يطيقونها، بل لو صلى إمام بالناس بهذه الصلاة لربما لم يبقى خلفه أحد. فإذا ينبغي لنا أن ننظر إلى العدد مع الكيفية، ولهذا نقول لا ينبغي أن نشدد يعني في هذا الأمر. إذا صلى المسلمون يعني في مسجد من مساجدهم يعني عددا زاد عن هذا العدد الذي كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم أو نقص فإنه لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من هذا. ولكن أنا أقول للمأمومين إذا رأى إمامهم شيئا أن يطاوعوا الإمام، لأن الإمام اجتهاده يرفع الخلاف فلا ينازعوه، بل يقتدوا به فيما يعني يرى. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول صليت خلف إمام في مسجدنا وقد فاتتني ركعتين، فلما سلم الإمام قمت لكنه بعد السلام سجد سجدتي السهو، فماذا أفعل في هذه الحال؟ إذا كان كنت مأموما ومسبوقا ثم قمت لتقضي صلاتك وسجد الإمام فالأولى أن تسجد يعني بعد أن تقضي ما بقي لك من الصلاة، وتسجد كما سجد إمامك للسهو الذي حصل يعني من الإمام. نعم. يقول أيضا أحيانا يحصل للمصلين إذا سجد الإمام للتلاوة أنهم يركعون، ثم إذا قام الإمام بعد السجود ليتم القراءة يقومون، فيحصل في ذلك خلل في صلاته فيحصل بذلك خلل في صلاتهم، فماذا يفعلون والحال هذه؟ إذا فاتتهم هذه السجدة فعليهم أن يتابع الإمام، وبعد أن يقوم لا يرجع بعضهم ويسجد، لأن هذه السجدة مستحبة ومتابعة الإمام واجبة، وقد فاتت يعني متابعة الإمام، ثم عليه أن يرجع ويلزم الإمام في حال قيامه ولا يعني يسجد. وإن كان يعني الذي ينبغي هو أن تكون الصفوف يعني متصلة بحيث يرى يعني من يصلي في هذه الصفوف يرون الصفوف التي قبلهم ويقتدون بإمامهم. يقول السائل ما حكم مباشرة الزوجة في نهار رمضان يقول حتى يخرج المني أو يخرج المذي؟ أما إذا باشرها حتى خرج المني فهذا مفطر بالإجماع، ولكن هناك خلاف في الكفارة، والصحيح أنه ليس عليه كفارة، لأن المباشرة ليست ك يعني الجماع وهو يعني أن يحصل الإيلاج، فهذا عليه القضاء وعليه التوبة إلى الله عز وجل، فإن هذا فعل محرم. وأما المذي كما ذكرت، ولكن إذا كان عن مباشرة فبعض أهل العلم يرى أيضا عليه القضاء، لأنه باشر يعني الزوجة ونتج عنه ما نتج وهو ليس كالتذكر. ولهذا منهم من يفرق بين التذكر وبين المباشرة التي يصحبها إنزال للمذي. يقول السائل أكلت يقول كنت أشرب ماء فأذن المؤذن فما رأيكم؟ هذا كما ذكرنا فيه تفصيل، إذا كان الإناء في يده وأذن المؤذن فيكمل يعني ما في يده من الماء، وأما إذا شرع في ذلك وهو أن يستأنف يعني ويأخذ الماء بعد الأذان فالأولى يعني أن لا يشرب بعد أذان المؤذن. نختم بهذا السؤال، يقول السائل امرأة في فندقنا مصابة بالسكر وأفطرت يومين فكيف يكون على القضاء والفدية؟ هذه ليس عليها يعني فدية إذا كانت يعني مريضة فأفطرت، وإنما يجب عليها القضاء أنها تقضي يومين يعني مكان اليومين التي أفطرت من رمضان إذا كانت مريضة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.